لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي سبحان ربي العظيم سبحان من هو بحال العباد عليم بعزمي بل وما ملكت يميني وأحمي أرضنا وأحمي به عزي وشرفي بل يقيني وأحمي بجي عزي وشرفي بل يقيني رسول الله خير الخلق دوما رسول الله خير الخلق دوما وذو الخلق العظيم بلا ظنون أحبك أحبك يا رسول الله أحبك ملء بصري وملء سمعي وملء روحي أحبك يا رسول الله أحبك يا رسول الله يا نور القلوب ويا نور العقول أحبك يا ولا أرضى بتدنيس مهين ولا أرضى بتدنيس مهين أعيش عزيز قومي طول عمري بلا ذل بلا ذل وبالعقل الرزين وتعلو غامتي دوما وتعلو هامتي دوما وتسمو سمو الحر وتولوا هامتي وتولوا هامتي دوما وتسمو سمو الحر والضار رسول الله رسول الله. رسول الله، رسول الله، يا نورا تجلى. أنا الحر الأبي فدتك نفسي، أنا الحر الأبي فدتك نفسي لرفع الشأن بالحق اليقيني. أنا الحر لرفع الشأن بالحق اليقين وإيماني بربي في حياتي حياتي الحياتي السير للهدف الثمين. وتسمو قامتي وتسمو همتي ويصان وطني، وتسمو همتي ويصان وطني. وتنتعش البلاد بلا شجون، وتنتعش البلاد بلا شجون إذا جاء اللئيم يريد غدرا، إذا جاء اللئيم يريد غدرا يخادعني ويرغب هدم ديني، فحسبي ناصر المظلوم ربي هو القهار، ربي هو القهار، ربي هو القهار ذو الكيد المتين.